الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل أدرك مع الإمام ركعة من الصلاة، فهل أدرك فضل الجماعة؟ نعم أدرك، أحسنت. نعم. وهل أدرك حكمها؟ نعم أدرك، أحسنت. صلى رجل الظهر منفردا، ثم بعد أن صلى دخل مسجدا فوجدهم يصلون في المسجد جماعة، فما حكم إعادتها معهم؟ يندب. أحسنت، أحسنت، تندب الإعادة. لو كانت صلاة المغرب فهل يعيد؟ لا يعيد. لا يعيد، أحسنت. المذهب أنه لا يعيد. صلى خنثى مشكل برجال صلاة العصر، فما حكم صلاتهم؟ باطلة، أحسنت. قال وعشرة شرائط الإمام فذكر، أي ذكر محقق. أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فلما سلم الإمام جاء رجل واقتدى به، فهل تصح صلاة المأموم؟ لا تصح. لا تصح. ومتى تصح صلاة المأموم؟ إذا، أحسنت، إذا لم يدرك ركعة، لم يدرك ركعة فجاء المأموم واتنى به، فهنا تصح صلاة المأموم. أحسنتم، بارك الله فيكم. وكنا سمعنا الأبيات من الشيخ عبد الملك في المجلس الماضي، فندخل إن شاء الله مباشرة. انتقل بعد أن ذكر شروط صحة الإمامة، انتقل إلى من تكره إمامته، والذين تكره إمامتهم منهم من تكره إمامته مطلقا، ومنهم من يكره ترتبه، يكره أن يكون إماما راتبا. فذكر من تكره إمامته مطلقة في بيتين. قال وأشرة مكروهة في النقل إمامة الأقطع، أي أقطع اليد أو الرجل يمينا أو شمالا، كان القطع لجناية أو لغير جناية. والأشل، الشلل يبس اليد. قال في موطأة الفصيح وشلت اليد، ومعنى الشلل تقبض الكف لبعض العلل. وشلت اليد بفتح الشين، ومعنى الشلل تقبض الكف لبعض العلل. لكن الذي درج عليه ليس هو المعتمد، هذا الذي درج عليه المؤلف ليس هو المعتمد. المعتمد في المذهب عدم الكراهة مطلقا، قال الدردير والمعتمد عدم الكراهة مطلقا. قال وذيق روح للصحيح، وذيق روح تسيل للصحيح، أيضا تكره إمامته. وكذلك سائر المعفوات، من تلبس بشيء منها كره له أن يؤم من هو سالم منها. سائر المعفوات، من تلبس بشيء منها كره أن يؤم من هو سالم منها. صاحب القروح الذي له دمل تسيل يكره أن يؤم الصحيح، لكن إمامته لمن هو مثله لا كراهة فيها. إمامة صاحب القروح لمثله لا تكره. قال أو سلس، وهو داخل في الذي قبله، يعني كل من تلبس بشيء من المعفوات فإنه يكره أن يؤم من هو سالم منها، ومنه السلس. من به سلس تكره إمامته، كان سلس بول أو سلس مذي أو سلس غيرهما. كذاك أعرابي تكره إمامته لغيره من الحضريين. أما إمامة من هو من البادية لأهل البادية فلا كراهة فيها. كذاك أعرابي، لعربي تكره إمامته للحضريين، أما إمامته لأهل البادية فلا تكره. ولو ذكرا درس، ولو كان أكثر قرآنا أو أحكم قراءة، لأن أهل البادية يغلب عليهم الجفاء والغلظة. ثم انتقل إلى من يكره ترتبه. ليس المكروه أن يؤم، المكروه أن يجعل إماما راتبا. قالوا مثله ترتب الخصي، أي مقطوع الذكر أو الأنثيين، أما مقطوعهما معا فهو المجبوب وهو أولى بالكراهة. أو أغلف من ترك الختان لعذر. والراجح في المذهب أن الأغلف تكره إمامته مطلقا، ليس المكروه ترتبه، بل المكروه إمامته مطلقا. أو أغلى في مأبون. المأبون من يتكسر في كلامه ككلام النساء، أو بدعي حيث لم تكن بدعته بدعة مكفرة، فالبدعي يكره أن يجعل إماما راتبا. مجهول حال في العدالة، هل هو عدل أو ليس بعدل، هذا يكره ترتبه. أما مطلق إمامته من غير ترتب فلا تكره. أو إمام يكره، يكره إمامته أهل الفضل وأهل الحل والعقد لسبب ديني، كأن يكون مغتابا أو نماما أو مثلا كثير الكذب. أما لو كانت كراهته لأمر دنيوي، يكرهونه من أجل خصومة في أرض مثلا، فهذا لا يكره ترتبه. والعبد لا في جمعة قد كرهوا، تكره إمامة العبد في غير الجمعة. وأما في الجمعة فما حكم إمامة العبد؟ لا تصح. أحسنت أحسنت. وقال قبل في جمعة حر مقيم زيدا، فالعبد لا تصح إمامته في الجمعة. ثم انتقل إلى من تجوز إمامته، وقد يتوهم عدم جوازها لهذا نص عليهم، فقال وجاز للعنين أن يؤم. العنين من له ذكر صغير لا يتأتى منه الجماع. ومن يخالف فرعنا كحنفي وشافعي وحنبلي فلا كراهة في إمامته، تجوز إمامة المخالف في الفروع. ولو أتى بمناف، مثلا هذا حنفي يرى إجزاء مسح بعض الرأس، وكذلك الشافعية، الشافعية يقولون إنه يجزئ مسح بعض الرأس وفي الوضوء، والحنفية يقولون يجزئ مسح الربع. فلو أنه مسح بعض رأسه وتم به مالكي مثلا، فالصلاة صحيحة. ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام، العبرة فيه بمذهب الإمام. لو كان الإمام يرى أن لمس المرأة بشهوة لا يبطل الوضوء كالحنفية مثلا، فحصل هذا، ثم أما بمالكين تجوز الصلاة خلفه، تجوز إمامته. أما ما كان شرطا في صحة الاقتداء، الأول ما كان شرطا في صحة الصلاة، أما ما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم. مثلا صلاة الجمعة خلف مسافر شافعي، سبق أن صلاة الجمعة خلف المسافر لا تصح في جمعة حر مقيم زيدا، مقيم هذا يخرج المسافر. طيب لو صلى الجمعة خلف إمام شافعي، والشافعي يرى صحة إمامة المسافر في الجمعة، فهل تصح؟ الجواب أن ما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه مذهب المأموم فلا تصح، لكن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام. قال والأعمى كذلك لا تكره إمامة الأعمى، بل إن بعض الفقهاء فضل إمامة الأعمى المساوي للفضل، المساوي في الفضل للبصير، لأنه أبعد عن ما يشتغل به. وإن كان المعتمد في المذهب أن إمامة البصير المساوي في الفضل للأعمى هي أفضل من إمامة الأعمى، لأنه أشد تحفظا من النجاسات. وعلى كل فإمامة الأعمى جائزة لا كراهة فيها. قال ومثله الألكن، من لا يقدر طبعا على النطق ببعض الحروف لا كراهة في إمامته، أو كان لا يستطيع يخرجها من مخارجها، كمن يبدل الراء لاما أو الحاء هاء لعجزه طبعا عن التعلم لعجمة مثلا، فلا كراهة في المذهب في إمامته. والمحدود كأن يكون أقيم عليه حد القذف مثلا ثم تاب وحسمت حاله فلا كراهة في إمامته. وذو جذام خف، الجذام شقوق في الجسم يكون الشق غائرا وقد يخرج منه دم، غالبا يكون في اليدين والرجلين، إذا كان خفيفا لا كراهة في إمامته. قال لا الشديد، أما الشديد وهو الذي تضر رائحته المصلين فهذا ينحى عن الإمامة، بل ينحى عن الجماعة، فر من مجذوم فراك من أسد. قال عال إمامنية في أربعة، يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في أربعة. قال: مستخلف خوف وجمع جمعة، أو على البدلية مستخلف خوف وجمع جمعة. ضابط هذا أن كل صلاة يشترط لصحتها الجماعة فتشترط نية الإمام فيها، وهذه الصلوات الأربع تشترط لصحتها الجماعة. قال: مستخلف، لو أن الإمام مثلا أحدث فخرج من الصلاة فقدموا أحدهم، هذا المستخلف يشترط أن ينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية، لأنه دخل في الصلاة على أنه مأموم، فلما صار إماما لزمته نية هذا الذي صار إليه. خوف، صلاة الخوف تشترط فيها نية الإمامة من الإمام. وجمع، المقصود الجمع ليلة المطر، الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، لأنه الذي يشترط له الجماعة. جمعة كذلك في صلاة الجمعة كما سيأتي إن شاء الله أنه لا بد فيها من الجماعة. ثم قال: واشرط على المأموم نية اقتداء، لأن الإمام يشترط على المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام. لماذا؟ لأن الائتمام يوجب للمصلي أحكاما لم تكن له في حال الانفراد، من سقوط القراءة وسقوط السجود لسهوه إذا كان مؤتما، ولزومه لسهو الإمام، يلزمه أن يسجد لسهو الإمام وإن كان لم يخل بما أخل به الإمام. فهذه أحكام تترتب على الائتمام ولم تكن لهذا المصلي في حال انفراده، فلذلك يجب أن ينوي الاقتداء ليصح تحمل الإمام عنه. والنية أمرها سهل، الشريعة سهلت في أمرها دفعا للوسواس، وقد قال بعض المدرسين إنه تشترط نية لائتمام من المصلي، يشترط أن ينوي أن يكون أنه مأموم. فقام بعضهم وقال: وما أفعل بصلاتي وما نويت الاقتداء قط؟ فقال: ألست لا تكبر حتى يكبر إمامك؟ قال: بلى. قال: فهذه نية لائتمام. قال: واشرط على المأموم نية اقتداء، فلو أحرم منفردا ثم في أثناء الصلاة نوى الاقتداء فتبطل صلاته بهذا لعدم اقتدائه به من أول الصلاة. واشرط على المأموم نية اقتداء ومن أول الصلاة. وأن يكون في الصلاة اتحدا في عين الصلاة، فلا تصح على المذهب ظهر خلف عصر، وفي صفتها فلا يصح أداء خلف قضاء، وفي زمنها فلا تصح مثلا ظهر سبت خلف ظهر أحد. وأن يكون في الصلاة اتحدا في عين الصلاة وفي صفتها وفي زمنها. قال: يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والضد والسلام، بأن يوقع الإحرام والسلام بعد الإمام، فإن سبق الإمام فيهما أو ساواه فيهما بطلت. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. من الاختلاف عليه أن يكبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام، أو أن يركع قبله، أو أن يسجد قبله، أو أن يسلم قبله، وهل تبطل الصلاة بذلك؟ إن كان في تكبيرة الإحرام أو في السلام بطلت، كما قال: يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والضد والسلام، فمسابقته من الاختلاف عليه، وكذلك مساواته من الاختلاف عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به، يؤتى بالفعل بعد أن يفعله. فلو أنه سبقه أو ساواه أو تأخر عنه كثيرا فإنه بهذا مخل بالأمر الوارد في هذا الحديث. إذن ما المشروع؟ المشروع أن يتابعه، أن يأتي بالفعل بعد فعل الإمام، يبادر بمتابعته. وفي الأداء والضد تكونان مؤداتين أو تكونان مقضيتين، هذا هو الاتحاد في صفة الصلاة الذي مر، وأن يكون في الصلاة اتحدا في عين الصلاة وفي صفتها وفي زمنها. في صفتها يعني لا يصلي أداء خلف قضاء ولا قضاء خلف أداء. قال وكره التقديم عن إمام، يكره أن يصلي المأموم قدام الإمام، أو المساواة بلا ازدحام، يكره أن يكون محاذيا للإمام، لكن قال بلا ازدحام، ثم صرح بالمفهوم قال وجاز ذا من زحمة ومن ضرر. وجاز ذا التقدم على الإمام ومساواته أي محاذاته من زحمة ومن ضرر كحر أو برد، يجوز ذلك بدون كراهة. وفصل مأموم بدار أو نهر أيضا مما يجوز، فصل المأموم بدار أو نهر صغير، وهو ما يسمع معه قول الإمام أو قول المأموم أو يرى فعل أحدهما، يسمع قول الإمام أو يسمع قول المأموم أو يرى فعل أحدهما، إذا كان الفاصل نهرا صغيرا فهذا من الجائز. قال أو إن على المأموم سطحا مثلا، هذا جائز أن يكون المأموم يصلي مثلا فوق السطح فيكون أرفع من الإمام، هذا جائز. وفي صحيح البخاري قال رحمه الله وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، علقه البخاري في صحيحه مجزوما به. أبطل على إمامه إذا على، هكذا قال، والمعتمد في المذهب الكراهة فقط، المعتمد في المذهب أن علو الإمام على المأموم مكروه لا تبطل به الصلاة، ويدل للكراهة ما ثبت عند أبي داود أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان أي على مكان مرتفع، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه أنزله من الدكان، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني. فعلو الإمام على المأموم مكروه، قال إلا إذا ما كان قدر الشبر فتزول الكراهة، إذا كان ارتفاعا يسيرا أو كان علوه لضرورة أو لقصد تعليم، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما أما الناس على المنبر والناس يصلون بصلاته، فلما انصرف قال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ويتعلموا صلاتي، متفق عليه. أبطل عليهما بقصد الكبر، المذهب أنه إذا قصد أحدهما بعلوه الكبر الإمام أو المأموم بطلت صلاته. قال وكل ما على الإمام قد بطل، هنا أدركنا الوقت لكن أصحاب الدرس الثاني يسمحون إن شاء الله. طيب قال وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل، مثلا زاد الإمام ركنا متعمدا أو نقص ركنا متعمدا أو تكلم في صلاته لغير مصلحة أو تعمد الأكل في صلاته، هذا كله ما تبطل به صلاته. المذهب أن بين صلاته وصلاة المأموم ارتباطا، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم، هذا قوله وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل. ولو فعل المأموم ما تركه إمامه مما تبطل به الصلاة، لماذا؟ لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. ولو مثلا ترك المأموم ذلك المبطل الذي فعله الإمام، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لكن تستثنى من ذلك مسائل عدة ذكر منها ما قاله هنا، قال إلا لناس حدثا، لو تذكر في الصلاة حدثه فخرج، أو تذكر بعد الصلاة حدثه فإن صلاة المأموم صحيحة لا تبطل، يعني تبطل عليه دونهم، تكون صلاته هو الباطلة دونهم. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح وكان قد احتلم وصلى ولم يغتسل، ثم انتبه لذلك فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وصلى بعدما طلعت الشمس ولم يأمرهم بالإعادة. إلى ناس حدثا أو سبقه الحدث، كضاحك مغلوب أو مقهقه، يعني لو قهقها في صلاته القهقهة هي الضحك بصوت، لو قهقها في صلاته غلبة أو قهقها نسيانا فهذا مما يستثنى، يبطل صلاته دونهم. قال أبطل عليه دونهم، أبطل عليه على الإمام دونهم دون المأمومين. واستخلفوا في هذه المسائل لو أنه مثلا تذكر الحدث فخرج، ماذا يفعلون؟ يستخلفون أي يقدمون أحدهم، إذا لم يقدم هو أحدهم فإنهم يقدمون أحدهم ويتم بهم الصلاة، ويجوز أن يصلوا فرادى، لكن الأحسن يستخلفوا، إذا يعني إذا لم يستخلفوا وصلوا أفذاذا صحت. كموته، كهذه المسائل، وهي موته لو مات فإنهم يستخلفون ويتمون صلاتهم. أو عجزه، عجز عن بعض أركان الصلاة مثلا، فإنهم يستخلفون ويتم بهم الإمام الذي استخلفوه. أو يرعف، إذا رعف فخرج ليصي الرعاف ولم يستخلف أحدهم، فإنهم يندب لهم أن يقدموا أحدهم، فإن لم يقدموا أحدهم وصلوا أفذاذا صحت. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.